فتبقى على الذنب كذا مشقوقة. أما الخرقاء التي في أذنها خرق مستديل من أجل العلامة. قالت القاري: وقيل الشرقاء ما قطع أذنها طولا، والخرقاء ما قطع أذنها عرضا. وفي الحديث ذكر سنة الحديث الآتي قال: يقطع طرف الأذن أي مقدمها، يخرق أذنها بصيغة المجهول. والعلامة يعني الوسم، يكون الوسم والوسم أثر كي، والوسام والسمة بكثير ما وسم به الحيوان من ضروب الصور. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن وصحيح، وفيه انقطاع، لكن في رواية أبو الشيخ صرح أبو إسحاق بالسماع ويسد له هذا. من ابن مسعود الله يعفو عنك صرح، ها؟ صرح أبو إسحاق من السماع من السماع من شريح شريح بن نعمان راوي، هو أبو إسحاق يروى عن شريح بن نعمان. نعم أحسن الله إليك. الآن السمة خرق في الأذن علامة، قد يكون خرق ولكن خرق. هل تسمى حسب اصطلاع القبائل؟ كل قبيلة لها وسم، كل قبيلة وسم، بعضها يجعل عرقات، بعضها يجعل خرق، إذا عرفت معروف عند القبائل، إذا ضاعت معروف وسمه، قال هذه الدابة لقبيلة فلانية هذا وسمه، معروف الوسم. قد يكون أرقاث خط فوق خط، قد يكون سلاح، وقد يكون خرق، هذا يجعلون خرق مستدير، يخرقون الإذن يعني، يخرقون الإذن خرق مستدير، فيعرف أن مخروقة الأذن أنها القبيلة الفلانية إن هذا واسمهم اصطلحوا على هذا. هل تجزي الله يعفو عنك لو كانت مخروقة وموسومة؟ في هذا الحديث يقول لا تجزي، ينبغي توقيها، ولكن ينبغي أن توقي المذكورة في الحديث احتياطا. والعوراء غير البين عورها تجزي، والخرق والقطع في الأذن أو القرن إذا كان النصف أقل تجزي عند جمع من العلم، فإن كان أكثر من النصف فلا يجزي. القطع إذا قطع من الأذن أكثر من النصف فلا تجزي، فإن كان نصف أقل فلا بأس. وكذلك كسر القرن، إذا كسر النصف أكثر من نصف فلا تجزي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال. التبليغ الصلاح رحمه الله في قول حسن السجرة بينهما، العلماء لهم كلام فيه رحمه الله، أحيانا يكون حسن يكون في ضعف. قال بعضهم حسن يعني حسن من جهة العبارة، بعض تأوله بعضهم كذا، الحافظ يقول حسن صحيح، أحيانا يقول حسن صحيح، وأنه متردد بين أن يكون حسنا أو يكون صحيحا. والعلماء لهم التفسيرات اللي كان التلميذ رحمه الله. نعم. قوله أن نستشهد العين والأذن، أمر الرسول أن نستشهد العين والأذن، هذه صحيح، كلمة أمرنا الرسول أن نستشهد العين والأذن صحيح، والباقي ضعيف يعني، لأن الجملة هذه ثابتة. يقول أمرنا أن نستشهد العين والأذن فقط، قال صحيح. أما قول ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقة ولا شرقة، وهذا ضعيف. هذا عندكم الألباني هكذا قال، فيها انقطاع من جهة أبي إسحاق، ولكن كما ذكر شعيب يعني له شواهد مثل الحديث البراء السابق. نعم.

ابن عباس قال كنا مع رسول الله في السفر حول الأضحى فاشتركنا في البقرة في 7 وفي البعير 10. قال المنذر واخرجه مسلم هذا يقصد حديث الباب. هذا حديث الباب بس صحح عن الله يعفو عنك الاثيوبي. شو الاثيوبي عنه؟ قال صحيح الاثيوبي. اشكال في تخريجه حديث ابن عباس صلى الله عملك. قال صحيح صلى الله عليه. قال هذا حديث ابن عباس هذا حديث صحيح. ذكر أحسن الله عمله. قال محمد بن عبد العزيز بن غزوان بن أبي زرمة أبو عمرو المروزي ثقة من 11. والفضل بن موسى السناني أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت بما أغرب من كبار ثقة ثبت إيش؟ ثقة ثبت ربما أغرب يحصل إليه. والحسن بن واقد أبو عبد الله القاضي المروزي ثقة له أوهام من 7. وعلباء ابن أحمر بكسر العين والمهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد اليشكري بفتح التحتانية وسكون المعجمة البصري صدوق من القراء من 4. وعكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني ثقة ثبت عالم بالتفسير من 3. الذي قبله الصدوق ما هو؟ أحسن الله عملك. الذي هو علباء ابن أحمر أحسن الله عملك. نعم يا نحتاج إلى شو الكلام فيه صدوق يحتمل يعني لصحة نظرة من المعروف إنما هذا في قصة الغنائم يكون البعير 10 في قصة الغنائم. في غير أحد ابن عباس في هذا؟ نعم أحسن الله إليك. لا لكن لرواه مسلم أحسن الله إليك حديث واحد اللي هو هذا علباء رواه مسلم حديث واحد. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت الظهر الحديث. إذا عرف هذا مسلم اختار ينتقي من حديث المدلس ما صح سمعهم يعرف الحديث يحتاج إلى مزيد يعني مراجع حديث عباس لأن حديث واحد فيه ما في غيره لا في هذا. نعم جعل البعير على 10 حتى الله يعفو عنك الألباني يقول انه صحيح يقول انه صحيح الحديث ولكن كيف يوجه الله يعفو عنك يقول بحضرة في الصحة العلباء هذا يحتاج إلى مراجعة ما يكون أقل أحواله أنه حسن الله يعفو عنك الله أعلم. هذا إنما هو في قصة الغلائب ما ذكر له شاهد تشهد له يعني. لم يذكر أحسن الله عمله كله في قسمة الغنائم في قسمة الغنائم لعله نقرب منها في قسمة الغنائم ويحتاج إلى مراجعة الكلام في حديث كلام علباء أيضا في الرجال علباء مدلس الله يعفو عنك. لا السارحة تابوه لا تكلم عليه هنا. نعم بعده قال رحمه الله باب في الشاة يضحى بها عن الجماعة. هذا نهاية العمل الجزء السابع من العلم المعبود تم بعمد له بحمد الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله باب في الشاة يضحى بها عن الجماعة. نقف على نهاية الجزء السابع من العلم المعبود مهم استأنف إن شاء الله بعد أول الدرس بعد الحج إن شاء الله الجزء السابع من العمل المعبود إن شاء الله قاموا في الشاة يضحى بها عن الجماعة. نسأل الله جميعا نسأل الله يحيى بك حتى طيبة ويتقبل منا منكم. نعم اللهم نعم الأضحية تكون بهيمة العام الإبل والبقر وغنم نعم لا يضحى بها وفيها أقوال شاذة خيرا جوس من البقر نوع من البقر والبخاتي نوع من الإبل إبل لها سلمان والغزال أحسن الله عملك. نعم الغزال ليس من بهيمة العام ما أثر عن بعضهما تكون أقوال شاذة لكن أحسن الله إليك أثر عن بعضهما أما بلا أن ضحى بديك أو كلام ما أشبه ذلك أو أن ضحى بغزال كلها أقوال شاملة لا يعول عليها. طبعا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر وغيرها. نعم. لكن أحسن الله إليك، في روسيا في اللي عند الثلوج بعض المسلمين هناك يربون الأيل. ها يربون إيش؟ يربون الأيل الله يعفو عنه. إيه. الأيل. نعم. بقر الوحش. نعم. بقر الوحش على صيد. على صيد. يربونه في المئات. ولذلك المحرم إذا صالح. والغزلان كذلك يعني هل تضحى بها عندما أنا في القطعان؟ لا. هذه صيد. ولهذا المحرم إذا كذا فقد يجب عليه في الأيل والتيتل والبقرة لأن تشبه البقرة. إذا صاد أيل أو تيتل فإنه عليه بقرة، وإذا صاد حمامة عليه شاة لأن تشبهها في عبد الماء. قضى بذلك الصحابة، هي الصحابة قضوا بشيء من ذلك، وما لو قضى في الصحابة يرجع إلى قول عادلين، فالأيل والتيتل والوعل كل هذه تيس الجبل كل هذه الصيد كذلك الغزال صيود هذه ليس بهيمة الأنعام. نعم. أحسن الله إليك، ما يسمونه بالبربري الله يعفو عنك. إيه؟ هذا يكون يضحى به الله يحسن. نعم هذا بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام البربري بهيمة الأنعام ولو السلس. إذا ربى غزال لا يجعله بهيمة الأنعام، كما أن الشاة إذا توحشت فهي بهيمة الأنعام لكن تكون حكم الصيد، إذا توحشت تربع تتوحشت ولا يقدر عليها.